خلاص انا شد الرتيب مو رددوا معي بلغ عني يا ابتا اني ابغي وجه الله بلغ عني يا ابتا اني ابغي وجه الله ان ارض الكفار اناس فمرادي ان يرضى الله ان ارض الكفار اناس فمرادي ان يرضى الله نسي الناس طريق النصر حسبوه ياتي في يسر نسي الناس طريق النصر حسبوه ياتي في يسر او من غير دماء تجري اين جهاد رسول الله او من غير دماء تجري اين جهاد رسول الله انسيتم ياسر وصهيب انسيتم عامر وخبيب انسيتم ياسر وصهيب انسيتم حمزه وخبيب او من قتل بظهر الغيب وكذا الحمزه اسد الله او من قتل بظهر الغيب وكذا الحمزه اسد الله يا قومي انتم في وادي وانا ادعوكم